حصريا على شبكة سمل إنشادية. أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع، أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع، أنت حب عارم يملا قلبي، وبك ودعت حزني ودموعي، وبك ودعت حزني ودموعي. لو تجرن أيامي الحلقاني عن جناني كيف يهواك جناني، وإذا البعد طواني كم أعاني من تبارح اشتياقي وولوعي، وإذا البعد طواني كم أعاني من تبارح اشتياقي وولوعي. مأوى يحتوي روح سكينة، ووجودا يجتني خطوي معينة، يا حياتي كلما تبتسمين تضحك الدنيا وتملى بالشموع، يا حياتي كلما تبتسمين تضحك الدنيا وتملى بالشموع. قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع، أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع، أنت حب عارم يملا قلبي، وبك ودعت حزني ودموعي، وبك ودعت يا ربي لم تبدله الفصول، هل على الدنيا تجلى السلسبيل، قد كفاني منك حب ودليل، إذ معي تحيين بالطبع القنوع، قد كفاني منك حب ودليل، إذ معي تحيين بالطبع القنوع. بدل الشوق نعيما ووصالا، والهوى ملكا لقلبين حلالا، اسبل الهنا عذبا زلالا، وارسمي اشراق عمري وسطوعي، اسبل الهنا عذبا زلالا، وارسمي اشراق عمري وسطوعي. قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت.